طيب مساء الخير. هي المحاضرة النهاردة استكمال لمحاضرة المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الحدود بصفة عامة. المرة دي احنا بنتكلم عن الحدود بين المتزوجين، وبنقول لما الزوج والزوجة بيعرفوا ازاي يحترموا بعض وبيدركوا معنى الاحتياجات والاختيارات والحرية، بيقدروا يتعاملوا مع بعض بشكل أفضل، بيقدروا يدوا نفسهم لبعض بحرية وبمحبة. محدش هيحس إن هو مغصوب على حاجة، إحنا بنعمل اللي إحنا عايزينه بمنتهى الحرية، أنا اختياراتي واضحة مفيش مشكلة فيه. تاني حاجة بنقول إن الحدود دي خطوط ملكية. يعني إيه خطوط ملكية؟ يعني بتحدد وبتحمي الشريكين كأفراد، وإنها بتخلي كل واحد يبقى عارف له إيه وعليه إيه، حقوقي فين، مسؤولياتي المفروض أعملها فين. طيب هل الحاجات دي عشان الجواز السيء فقط؟ لا، وعشان الجواز الكويس كمان. السيء هيبقى أفضل، هنقدر ننقذه، ما يبص الجواز الكويس هنخليه أحسن. بنقول كمان إن الحدود بتساعدنا إن إحنا نحدد مسؤولياتنا ونعرف إزاي نتحمل. طبعا بديهي إنه في الحالة دي اي شريك من الاثنين منتهك للحدود هيتضايق جدا من فكره ان يكون في حدود في الجواز، وهتلاقيه اكتر واحد عمال يزرجن في الموضوع، ولا مفيش حاجه اسمها كده، والحدود بتبقى بين الاغراب وبس، وده احنا متجوزين و اللي بيزرجن في الحته دي ده بيكون واحد كاسر للحدود. طيب لما بيكونش في حدود، ايه الشكوى المعتاده؟ ايه اللي احنا بنشوفه عاده لما بيجي لنا حد مثلا في المركز ويبتدي يشتكي من شكاوي معينه، تكون ايه هي عشان اقول له ده في هنا مشكله حدود؟ اول حاجه ان انا ما اقدرش اقول لا، ما اقدرش ارفض، واحد من الشريكين مش قادر يقول لا او الاثنين. تاني حاجه السيطره على قرارات او تصرفات شريكي، فبالتالي ما يبقاش حر، لا ياخد قرار ولا يتصرف بارادته زي ما هو عايز، لا هو مضغوط عليه طول الوقت. تالت حاجة إني ما احترمش حرية تفكيره أو مشاعره، أو إنه يكون مختلف عني في الرأي. رابع حاجة إن أنا هاجمه أو أحسسه بالذنب، بالذات الأخرانية، أحسسه بالذنب طول الوقت لو هو ما بيعملش الحاجة اللي أنا عايزه يعملها. آخر حاجة عدم تحمل مسؤولية القرار، وإن أنا ألقي اللوم على الطرف التاني. دي أكتر حاجة يمكن شايعة في كل الحاجات دي. لما تلاقي مشكلة حصلت مثلا لحد من الولاد، وبص تلاقي على سبيل المثال الأب بيتخانق مع الأم، فرجي وتربيتك ومسؤوليتك. طب يا عم ما هي مسؤولية مشتركة. لا، هو هنا تنصل تماما عشان ما يطلعش نفسه غلطان، ورمى الحمل كله على الطرف اللي قدامه مع إنه عارف إنها مسؤولية مشتركة. ده كسر حدود. إيه اللي بيدخل في حدودي في الجواز؟ مشاعري، سلوكياتي. يعني ايه سلوكياتي؟ يعني احنا مش داخلين نربي بعض، احنا من الاول عرفنا بعض وعرفنا اخلاق بعض وعرفنا طباع بعض. مفيش حاجه اسمها ان انا بعد الجواز هربيه او هغير سلوكياته، دي حريته الشخصيه، انا يا بقبل الشخص بسلوكه ده يا برضه. اختياراته، رغباته، مفاهيمه، قيمه، كل الحاجات دي الشريك حر فيها تماما. عشان كده بنقول اعرفوا بعض كويس قوي قبل الجواز، عشان ما تجيش تقول ما كنتش عارف، لأن هو من حقه يحتفظ بكل الحاجات دي، مشاعره وسلوكه واختياراته ورغباته ومفاهيمه وقيمه. طيب إيه هي المهارات الأساسية في الجواز؟ أول حاجة أعرف إزاي أتواصل عاطفيا وأقدر أخرج مشاعري. ما ينفعش أكون عاجز عاطفيا أو أخرس عاطفيا وأقول أتجوز. تاني حاجة الهوية وإثبات الذات، وإني أقدر أقول لأ، ان يكون عندي مبادره، ان انا اعرف اتصرف، ما بقاش قاعد طول الوقت مستني الطرف الثاني هو اللي هيعمل ايه وانا بقول حاضر وخلاص. قدر من التنظيم، انا ما سبتش التنظيم عايمه عشان انا عارفه ان في ناس مهرجله كتير، لكن على الاقل في قدر من التنظيم، احنا هنعيش في بيوت مش هنعيش في سويقه. التعلم والتطور، ايه ده يعني؟ عاده القصه دي يعني لما يكون طرف قادر على انه يطور نفسه ويتعلم ويبقى افضل، الطرف الثاني مش قادر يعمل ده، تحصل مشكلة كبيرة قوي على المدى الطويل. تبص تلاقيهم يقول لك احنا ابتدينا واحنا زي بعض واحنا شبه بعض واحنا قد بعض، وبعدين في طرف طور نفسه جدا وكبر قوي سواء علميا ثقافيا أو وظيفيا اي حاجه، والطرف الثاني في مكانه، فبالتالي المسافه عماله تكبر بين الاثنين والجواز هينهار. فاحنا بنقول برضو لازم يكون عندنا القدره دي تكون يعني لحد كبير متقارب. طبعا تحمل المسؤوليه اتكلمنا عنه من شويه، ما ينفعش ان انا اروح اتجوز وانا ما بشيلش مسؤوليات وبقول اللي قدامي انا ما بشيلش مسؤوليات، او مش هقول له وهسيبه كده يتفاجئ ان انا ما بشيلش مسؤوليات. نمنا مثلا الواقعيه وعدم الافراط في المثاليه، هي دي لوحدها يعني ماساه بنشوفها. يعني هنا احد الافرانس اللي ما انساهمش الحقيقه كانت ماساتها انها عاشت قصه حب لمده 11 سنه ولا روميو وجولييت، وبعد ما اتجوز بعد ما اتجوزنا ايه ده ما بقاش بيحبني بنفس الطريقه. طب حبيبتي ما هو بقى الحب بعد الجواز حاجه تانية، هو مش هو بطلش يحبك بس هو دلوقتي بيحبك بشكل مختلف شويه، يعني كان في مسافه تباعد، كان في اشتياق، كان في حرمان عاطفي او جسدي، كان في مليون حاجه، الحاجات دي اتسددت دلوقتي هتلاقيه بيحبك بس بشكل تاني، لا انا عايزاه يحبني زي ما كان بيحبني في 11 سنه. او ده اللي اسمه افراط في الخيال، افراط في المثاليه. لا انا خلينا واقعيين شويه. القدره على التسامح وتقبل العيوب، ما ينفعش ان انا افضل طول الوقت ماسكه الكرباج في ايدي وواقفه على الكلمه وواقفه على الغلطه. نتسامح ويبقى عندنا شويه مرونه، ان انا يكون عندي فكر خاص واقدر اعبر عن فكري ده او عن افكاري دي. طبعا الاخلاق مهمه، واخر حاجه بختم بيها اللي هي زي اول حاجه ابتديت بيها الاهتمام الجنسي. ما ينفعش ان انا ادخل الجواز وانا قرفان من الجنس او مش عايز. القصه دي للاسف بنشوفها كتير وفي الرجاله زي ما في الستات، بس عشان الناس ما تفتكرش ان الستات هي اللي بس اللي مش عايزه او بتقول لا. للاسف شوفنا نماذج كتير رجاله داخله تتجوز ما عندهاش اهتمام جنسي خالص. طيب هعمل ازاي الحدود في الجواز؟ احنا في المحاضره اللي فاتت قلنا برضه ازاي هنعمل الحدود في الجواز. هنا الحدود بصفه عامه، هنا هنتكلم بقى في الحدود في الجواز. عشان اعمل حدود الجواز دي لازم اسال نفسي كذا سؤال. أول حاجة أنا هعمل إيه ومش هعمل إيه؟ أقدر أعمل إيه وما أقدرش أعمل إيه؟ تاني حاجة أنا بفضل إيه وبرفض إيه؟ عشان يعني اختياراتي أو الأفضليات اللي عندي دي ما تتوهش في اختيارات شريكي، لازم أبقى عارفة أنا عايزة إيه. تالت حاجة مسافة الاقتراب أو التدخل اللي إحنا الاتنين هنسمح بيها لطرف تالت. يعني أمه، أمي، أخته، أخويا، الكلام ده كله. الطرف الثالث الحد اللي من بره المؤسسه دي مسموح له يقرب لحد ده. احنا في النهايه لما هنتجوز مش هنقاطع اهالينا، كلنا بنبقى جايين من بيوت وعندنا عائلات مش هنقاطعهم، ولكن مسموح لهم يقربوا لحد فين؟ مسموح لهم يتدخلوا في ايه ولا ما يتدخلوش خالص؟ ولو هيتدخلوا يتدخلوا بشكل شكله ايه؟ ويبقى احنا الاثنين متفقين على ده. الحدود في الجواز بتشتمل على المعاني دي، الطيبة والاحترام وحسن المعاملة والحسم. الأخرانية دي إيه؟ دي إيه الحسم دي؟ تفتكروا في المحاضرة اللي فاتت قلنا إن الحدود لازم تعامل زي القوانين. آه بنعملها بأدب وبذوق وكل حاجة وطيبة واحترام وحسن معاملة، أهي يعني سابقين كلمة الحسم، ولكن لازم أكون واخد قرار في مسألة الحدود بتاعتي، ولازم تكون واضحة ولازم أكون حازم. طيب أمثلة للحدود، الكلمات مثلا. الكلمات من أقوى أنواع الحدود ومن أكثرها وضوحا في إن أنا أنقل أفكاري، زي لا أنا مش هقدر أعمل ده، لا أنا مش هشارك في ده، أيوه أنا نفسي أعمل ده، أيوه هعمل ده، أنا أحب أعمل ده، وهكذا. لو سكت أو كلامي كان مش واضح أو كلمة كده على الطاير، أو لو أنت مهتم هتعرف لوحدك، او عماله غلوش بالكلام وانت تقرا اللي بين السطور، دي مش حدود خالص. دي قايلينها من المره اللي فاتت، لازم المساله تكون واضحه وكلمات واضحه لا تحتمل معنيين وباقل قدر من الكلمات اللي توصل المعنى. لكن ارمي كلمه كده وخلاص، ولا بصه، ولا حركه بقي، ولا مش عارفه ايه، لا ما اسمهاش حدود اصلا. من ضمن الحدود الصراحه والصدق، ده في الجواز غير الجواز طبعا. غيابها بيؤدي لانهيار المؤسسه الزوجيه. ايه الامثله بتاعتها؟ انه ما يكذبش عليا، دي حقوقي وحدودي. عدم الخيانه، اني اصارح نفسي قبل ما اصارح حد تاني، انا حاسس بايه وعايز ايه ما تظاهرش بعكس اللي جوايا. هنا في ناس بتهنج في الحته دي شويه، حد يقول لك مثلا ايه، تيجي واحده تقول لك انا اصلا متجوزاه صالونات وانا بحترمه وشايفاه انسان كويس وكل حاجه، بس يعني مش حباه قوي. يا ستي انا ما قلتلكيش مثلي انك بتحبي، انا ما قلتش حاجه زي دي، بس كمان ما تطلعيش حاجات فيك، الفيك بيتحس، اللي قدامك بيحس ان انت بتستغفلي تضحكي عليه، دي حاجه. الحاجه التانيه المقصود هنا بان انا ما اعملش عكس اللي انا حاسه، اني ما اغصبش على نفسي في تصرف انا مش عايزه اعمله، لان احنا قلنا من الاول انا ليا اختيارات وقرارات واقدر اقول لا بارتياح، ما ابقاش خايف ولا متهدد اللي قدامي سيء. فما فيش داعي ان انا طول الوقت عايش في حاله كذب او حاله ادعاء او حاله ان انا بمثل حاجات انا مش حاسسها، لان كل ده هيتكون في الاخر ممكن يخلي الواحد ينفجر ساعتها. طيب من أمثلة الحدود التباعد العاطفي، أحيانا طرف من الطرفين ممكن يجرح الطرف الثاني، كمثال مثلا خانه دخل في علاقة تانية، أو خان أمان سرق فلوس، ولا كان معمول له توكيل عمل بمصيبة، ولا كان سايب فلوس في البيت فهي خدتها من وراه عملت بيه حاجة، أيا كان. في المواقف دي بننصح بالتباعد العاطفي لبعض الوقت، ليه؟ ده بيقلل اللود العاطفي على الشخص اللي اتظلم، الشخص اللي اتجرح، لحد ما يقدر يستعيد ثقته، لانه ما قدرش اجمع الحاجتين، ما قدرش، هو في اللحظه دي موجوع جدا، مجروح جدا، صعب البني ادم موجوعه ومجروحه اقول له طلع مشاعره وطلع حبه، ما فيش داعي ان انا اضغط عليه في اللحظه دي، فبقول له لا تقدر تتباعد عاطفيا. هتباعد ازاي؟ يعني اقدر اقول ده ازاي؟ كمثال العبارات مثلا انا بحبك بس مش قادر اثق فيك في الوقت الحالي لحد ما المشكله تتحل، او لما تقدر تعاملني بشكل افضل هتلاقيني بقرب منك عاطفيا من اول وجديد، او لما تثبت لي ان انت جد في حل المشكله انا هحس بالامان وهقرب منك تاني، او مش هقدر افتح لك قلبي، مش هقدر اصرح بمشاعري طالما انت بتستغلها وبتاذيني. طيب ما ينفعش التباعد اللي بالالفاظ بالكلمات، نعمل ايه؟ في تباعد جسدي. التباعد الجسدي بيدي نوع من الراحة أكتر من التباعد العاطفي، وبيدي نوع من الحماية، وبيدي وقت للتفكير، بيدي وقت إن أنا أكتشف أتعلم حاجات جديدة، أقعد مع نفسي فابتدي أركز مع نفسي أكتر من أنا مركزة مع الطرف التاني، فبقى عارفة أنا عايزة إيه. طيب أمثلة للابتعاد الجسدي وعلى درجات، يعني كمثال اتخانقنا خناقة كبيرة، أنا ممكن أسيب الأوضة أخرج لحد ما الدنيا هتهدى، نفع نفع ما نفعش، او انا جربت كذا مره ولا ده ما بيجيبش نتيجه، ممكن حد من الاثنين يسيب البيت، ممكن يكون الغلطان، ممكن تكون هي اللي مش عايزه تقعد في البيت، يعني لو افترضنا ان هو الغلطان ده راجل يعني المواقف ممكن تتعكس بسهوله، يعني حد هيخرج بره البيت، او لو المشكله ليها علاقه بادمان مثلا فيبقى التباعد هنا معناه ان في طرف هيروح يتعالج في المصحه، او لو في تهديد مباشر على الزوجه والاطفال ممكن يروحوا شلتر، ممكن يروحوا بيت أهل، ممكن يروحوا بيت حد من القرايب كنوع من حماية الأطفال عشان ما يتعرضوش لأذى. بنقول التصرفات دي والتباعد ده ممكن يحمي أحد الطرفين أو الاثنين وينقذ الزواج من الانهيار، وينقذ من أي مشكلة أو اعتداء على حد من الطرفين. طيب الآخر والطرف الثالث، بنقول إحنا ما بنعيش بعيد عن الناس، احنا عندنا اهل وعندنا اصحاب وعندنا جيران وعندنا كل حاجه، فمن الاول خالص لازم نتفق على حدود الاخرين، حدود الطرف الثالث ده مع البيت ومع الجواز بشكل واضح، ما نخترقش الحدود دي في المستقبل الا لو رجعنا اتناقشنا ورجعنا عملنا حدود جديده. يعني ايه؟ يعني احنا اتفقنا مثلا انه احنا مستقلين تماما، انت عندك اهلك وماما وبابا واخواتك وانا عندي كذا كذا كذا، ودول هيجوا لنا زيارات، وبنتفق كمان على مواعيد الزيارات، واحنا هنروح لهم امتى وكل حاجه، وناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، ما ينفعش احط حدود لنفسي او يعني ابلغ الطرف الثاني حدود وانا ما بعملهاش، شفناها كتير جدا. يعني اتفقنا ان احنا مش هنقول لاهالينا حاجه، مش هندخلهم في بيوتنا، ومش هنطلع اسرار، تلاقي واحد بيعمل كده والتاني ما بيعملش، ما ينفعش. هو ده اسمه ان انا كسرت حدود البيت، الحدود بعد الجواز دي حدود بيت، حدود مؤسسه زوجيه مش طرف واحد، فلازم الاثنين يعملوها زي بعض بالظبط. طيب احنا كنا متفقين على ده، بعدين حصل اي ظرف طارئ وام مثلا هتيجي تعيش في البيت ده، ده لازم يكون بموافقة الاثنين، ما ينفعش طرف واحد ياخد الموافقة دي والتاني لا، لان احنا الاول متفقين على حاجة، ولكن بيجد جديد واحنا هنعيد ترسيم الحدود دي لازم الاثنين يقعدوا ويتفقوا ويوافقوا سوا، ما فيش اجبار. طيب لو الطرف الثالث ده طرف بنلجأ له في حل مشكلة تحكيم مثلا، عندنا مشاكل كتير مش عارفين نحلها فرايحين لحد من العيلة، لازم اولا نتفق على مين الحد ده عشان ما يكونش الطرف التاني رافض، ولازم ثانيا نكون متأكدين ان الطرف اللي احنا رايحين له حريص على الجوازة دي، حريص على انه يحل المشاكل ويقدر فعلا يحل المشاكل، وهو ممكن تكون نيته كويسة ونفسه الجوازة تتحل بس ما يعرفش يحل، ما عندوش آراء، ما هوش من النوع اللي حلال مشاكل ولا عقلاني ولا هيفكر ولا اي حاجه. فلازم ابقى متاكد اولا، لازم ابقى متفقين مين هو، وبعدين متفقين ان هو حريص على البيت ده وعايز البيت يستمر، وثالث حاجه يقدر يحل مشاكل. طيب الوقت، الوقت من ضمن الحدود في المؤسسه الزواجيه وبيعتبر احد التحديات. ليه؟ ممكن واحد من الطرفين بيكون محتاج وقت اطول لحل المشكله، ممكن يكون ما بيقدرش يدير الوقت لان التايم مانجمنت ده احد الحاجات، يعني مش كل الناس عندها المهاره دي، فمن الافضل ان احنا برضو نتفق، يعني ما نسيبهاش عايمه كده لتقدير كل واحد، بنتفق على وقت نحل فيه المشاكل بعيد عن اي وقت خناق او انفعالات. مثلا بنقول احنا هنحدد اليوم الفلاني الساعه الفلانيه وليكن يعني في الويك اند بتاعنا احنا مثلا ده يوم الجمعه، يوم الجمعة بعد الصلاة لمدة ساعة هنتكلم في كذا، بقية الأسبوع ما بنتكلمش خالص. ده مجرد يعني مجرد إكزامبل، يعني ممكن تحددوا أي وقت، لكن أنا محددة يوم، محددة ساعة، ودي اللي هنناقش فيها الشيء الفلاني وبقية الأسبوع ما بنفتحوش ليه. أو لو هي بقى حاجة عايزة أخذ ورد وقصة طويلة، يعني مش هتحل في ساعة مثلا، ممكن أقول في أجازتي، في أجازتنا، يعني إحنا اتنين عندنا أجازة صيفية، عندنا اجازه اعياد، عندنا اي عندنا اجازه كده مشتركه بيننا احنا الاثنين، ممكن نقعد فيها وبهدوء وبدون اي مشاكل او انفعالات نحل المشكله، بس بنبقى محددين الوقت، ما بيتسابش لتقدير كل واحد عشان احنا التايم مانجمنت بتاعنا مش واحد. طيب في بنقول قوانين 10 للحدود في الجواز. اول حاجه الزرع والحصاد، واللي فعل له عواقب، كل ما حبينا تحملنا المسؤولية الناس أو الطرف الثاني شريكي هيحبني وهينجذب لي، ههمل اللي قدامي أو حرمي مسؤوليات اللي قدامي هيبعد عني، هنغلق عاطفيا، هيحاول إنه يبعد، أنا زرعت وبحصد اللي أنا زرعته. تاني حاجة المسؤولية، إحنا مسؤولين قدام بعض بس مش مسؤولين عن بعض، لكن بندعم بعض. يعني إيه؟ احنا مسؤولين بمعنى كل واحد شايل المسؤوليات اللي احنا متفقين من الاول، احنا قايلين كل واحد مسؤول عن ايه، احنا ممكن نساعد بعض في مسؤولياتنا ولكن تبقى مسؤوليتي هي مسؤوليتي طالما ان انا رفضت ده من الاول، هو دي مسؤوليته طالما ان هو رفض ده. مش مسؤولين عن بعض يعني ايه؟ يعني انا مش امه وهو مش ابويا، احنا مش اوصياء على بعض، احنا شركاء، الشركاء مسؤولين عن المؤسسه عن الشركه مش مسؤولين عن بعض، مفيش شريكين في شركة مسؤولين عن بعض، هم محددين مسؤولياته كل واحد شايل مسؤولياته، إنما جزئية الوصاية وإن كل طرف يحس إن هو التاني ده ابنه ولا بنته من ضمن العيال اللي هو يعني هيتحكم فيهم يمارس وصاية عليهم تمام. وبنقول عند الجواز علينا تحمل مسؤولياتنا، ما بنتنصلش منها وكأننا لسه عزاب، في نفس الوقت أنا ما بتحملش مسؤوليات الطرف الثاني، وهي دي الجزئية المهمة اللي طول الوقت بنقولها، أهم حاجة في كسر الحدود إن أنا أرمي مسؤوليتي على اللي قدامي وأشيله الذنب وأشيله المسؤولية وأنت الغلطان وأنا ما عملتش حاجة. ثالث حاجة القوة والقدرة، يعني إيه؟ يعني أقدر أعمل إيه وما أقدرش أعمل. أنا ما أقدرش أغير شريكي وأخليه زي ما أنا عايزة، المقولة المعروفة I can fix him، أنا لا أملك القدرة دي. إحنا أحياناً بنبقى عارفين عيوبنا ومش عارفين نصلحها، يعني انا ببقى عارفه ان انا فيا مشكله وعايزه اغيرها، وبتطلع روحي عشان اغيرها، وجايز اقللها بس ما اغيرهاش خالص. باي قدره انا هقدر اغير الطرف الثاني؟ ده يخليني وانا داخله الجواز متفهمه قدراتي شكلها ايه. ده هيخليني اكثر فهما للخلافات، اكثر وعيا للوقت اللي انا بحتاجه عشان احط حدود. بيخليني مش حاسه بمسؤوليه تجاه ان انا اغير اللي قدامي او اصلح حاجه فيه، انا لا املك القدره دي. رابع حاجه الاحترام، سهله. عايز اللي قدامك يحترمك، احترمه. عاوز يحترم حدودك، احترم حدوده. ما ينفعش ان انا اقول على حدود واقول له احترمها وانا بحترمها. خامس حاجة الاختيار، قلنا قبل كده حتى في المحاضرة اللي فاتت إنه لو أنا حدودي سليمة يبقى عندي القدرة إن أنا أقول لأ بنفس الحرية وبنفس الأمان وأنا بقول أيوه. مش قلقان من حاجة، مش خايف إن اللي قدامي هيسيبني ولا هيخاصمني ولا هيعاقبني ولا أي حاجة. أقدر أقول لأ زي ما أقدر أقول أيوه بنفس الارتياح، بنفس الإحساس بالأمان. سادس حاجة التقييم. إحنا محتاجين كل شوية نقيم حدودنا عشان نعرف مظبوطة ولا في مشكلة، هل أنا بتسبب في ألم لشريكي ولا لأ، هل في جرح، هل في إهانة، في أي حاجة وأنا بعيد. ده لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا إن أنا من وقت للتاني براجع الحدود بتاعتي، بالذات لو حسيت إن أنا اتوجعت، إن أنا في شعور تقيل عندي، ابتدي أراجع هو إيه اللي حصل، هل حدودي انكسرت ولا في حاجه جديده جدت فلازم لها حدود جديده، ولا احنا بنكبر بننضج بتتغير افكارنا بتتغير مفاهيمنا. احنا مش جماد يا جماعه، احنا بشر، والبشر بالوقت بيحصل عليه متغيرات بالسن بالاحتكاك بالثقافه بكل حاجه. انا من وقت للتاني بتغير وشخصيتي بتتغير، فالمفروض ان احنا من وقت للتاني بنراجع تصرفاتنا وبنراجع حدودنا وبنراجع ايه المسموح بيه واللي مش مسموح بيه، وكله يعني بمعرفة الطرفين وبموافقة الطرفين. التفاعلية والمبادرة، احنا بناخد مواقف وبنتصرف لحل المشاكل بناء على قيمنا واحتياجاتنا ورغباتنا. لازم يكون عندي حتة الإيجابية والتفاعلية، ما افضلش قاعد زي الطوبة ومستني اللي قدامي هو اللي بيعمل كل حاجة. ما ينفعش ما يكونش عندي مبادرة حل لو في مشكلة، لازم احنا الاثنين نكون متفاعلين. لانه لما بيكون طرف واحد بس هو اللي متفاعل هو اللي بيعمل كل حاجه، ده بيعمل لود جامد جدا وبيحسسه ان هو بس اللي مهتم، هو بس اللي شاري، هو بس اللي عايز البيت ده يكمل. الطرف الثاني مكبر دماغه مش عاوز يعمل حاجه. فمن حاجه الرضا ومقاومه الغيره. ليه؟ لان انا طول ما انا باصص برايا لبيوت تانية، لناس تانية، لحاجات تانية، لعيشه تانية، لمستوى تاني، لدخل تاني، انا عمري ما هحس بالرضا عن بيتي. في فرق بين الطموح، طموح ان انا مبسوطه جدا كده، بس ايه المشكله ان انا احاول اعمل حاجه احسن، انا راضيه باللي انا فيه. الاحسن اجمل، طبيعي ان الاحسن يكون اجمل، ان كان الاحسن ده مفهومه ايه، ان الاحسن عندي غير الاحسن عند غيري، ولكن في النهايه ده طموح. لكن انا افضل طول الوقت عناي على الناس التانيين وساخطه تماما عن بيتي، دي احد الحاجات اللي ممكن تدمر اي جواز. الايجابيه، احنا محتاجين ناخد زمام المبادره عشان نحل مشاكلنا بدل من السلبيه. بمعنى غيري مش هيدور لي على حقوقي ولا حدودي، بالذات لو هو كسر حدود، فلازم انا اللي اعمل ده، لازم اكون انا اللي بتصرف بايجابيه في المشاكل دي، لازم انا اللي اكون براجع الحدود دي وبشوف الصح وبشوف الغلط وبصلحها. ده بيديني شعور بالامان، ده بيديني شعور كمان بالثقه ان انا قادرة أحمي نفسي، مش حد تاني هو اللي بيعمل لي ده. المكاشفة، إحنا محتاجين إن إحنا نقول للطرف التاني حدودنا بوضوح، دي قلناها 100 مرة هنا وفي المرة اللي فاتت، بوضوح. الحدود الغير معلنة هتبقى غير فعالة، أنت ما قلتليش أو أنت ما قلتليش. الحدود الغامضة اللي مش مفهومة مش فعالة، أنا ما فهمتش اللي أنت بتقوليه ده، أنا فهمت حاجة تانية. فكرة هو هيفهم من نفسه واللي بين السطور ولو مهتم هتعرف، فكرة خاطئة تماما. طيب ساعات كتير بقى بنحط كل حاجة وحدود واضحة وصحية وكل المطلوب، وبرضه بيتم انتهاك حدودنا بواسطة الشريك. هنا بنحتاج ان احنا نعمل عواقب زي ما قلنا المره اللي فاتت. القانون لو ما فيهوش عقوبات الناس مش هتنفذه، مش هتعمله. تعملوا ليه؟ ان هم مستمتعين بكسره ايا كان السبب. طالما ان ما فيش عقوبات محدش هيحترم القانون، طالما هنا ما فيش عواقب محدش هيحترم الحدود. مواصفات العواقب في حدود الجواز، احنا بنقول العواقب دي تتحط عشان تحافظ على الحدود والحماية مش للسيطرة. فلو حد متخيل ان الحدود او العواقب بتاعتها عقاب او سيطرة، لا، هي مش عشان كده خالص. الحدود اتحطت عشان صيانة العلاقة، والعواقب اتحطت علشان نمنع كسر الحدود، مفيهاش سيطرة خالص. تاني حاجة، العواقب دي لازم تتحط بتروي، بتفكير، مش بشكل عشوائي ولا برد فعل قوي. تالت حاجة، لازم تكون واقعية. ما ينفعش ان انا اقول عواقب ما اقدرش انفذها، لازم اللي انا هقوله يكون قابل للتنفيذ، اقدر اعمله. رابع حاجة، هي بتتناسب طرديا مع قدر انتهاك الحدود. يعني لما يكون واحد رافض ان هو يتعاون في شغل البيت، رافض مثلا يغسل الاطباق بعد الاكل، طب خلاص اتفضل اطبخ انت. ده مثال، لانه ممكن نكون عاكسين الوضع اساسا، هو اللي بيطبخ وهي اللي بتغسل ايا كان. لكن انا لو لقيت اللي قدامي ابتدى يرمي عليا حاجات او ابتدى يتنصل من بعض مسؤوليات البيت، انا ممكن اتوقف عن اني اعمل حاجه من الحاجات اللي هي من مسؤولياتي. ولكن لو زوج مثلا خان مراته، لا، مش هقول له ساعتها قوم اغسل المواعين، يعني العقاب هيبقى مختلف تماما، ممكن يسيب البيت خالص. فبالتالي العقوبه او العواقب بتتناسب طرديا مع حجم كسر الحدود، حجم الغلطه كده. طيب بنقول كمان مواصفاتها انها بتحافظ على حريه الشريك. دي مش حاجه للسيطره، بمعنى ان انا مش هقول له طيب طالما عملت كذا يبقى انت هتتحبسي في البيت ومش هتخرجي ومش مفيش حاجه اسمها كده. حريتي مش قابله للمساومه. انا ممكن احط عواقب لكن ما فيهاش حط من قدر اللي قدامي مش هتحد من حريته. يتم تنفيذها بسرعه على قد ما اقدر. ليه؟ عشان يبقى العلاقه باينه ما بين التصرف الغلط والعواقب. ما افضلش ابلع واكتم وادكن واعمل وبعدين اجيله بعدها باسبوع قال ايه انا بعاقبه وهو مش فاهم اصلا وانا بعمل ايه وانا عاقبته على ايه. ما فيهاش انتهاك للاحترام. قلنا كتير قوي ان الحدود وابلاغها وحتى عواقبها ما تمسش احترام الطرف الثاني، دي اساسيات. يجب الابتعاد عن العواقب المهينه، السخريه، الشتيمه، الضرب. ما عندناش حاجة اسمها كده أصلا في الجواز. العواقب دي بتتغير بتغير الشريك. يعني إيه؟ يعني هو عمل حاجة فأنا عملت عواقب، في تصرفات معينة أنا أخدتها، أكشنز معينة أخدتها، هو كان بيتنصل من حاجات معينة في البيت مثلا، فأنا قلت له خلاص أنا مش هعمل. طيب لو رجع يشيل مسؤوليته تاني مش هسوق أنا فيها بقى وأقول له لا خلاص أنا بطلت أعمل. طالما أن التغيرات التصرفات اتغيرت اللي كان بسببها حط العواقب دي، أنا بشيل الأمر. ندي أمثلة. زوجة مسرفة عمالة تفرتك شمال ويمين، التصرف الغلط هنا إيه؟ إن أنا أزعل، إن أنا أغضب، إن أنا أقول كلمتين بايخين، ده مش التصرف الصحيح. التصرف الصحيح يا إما ما أديهاش الكريدت كارد، يا إما ما أديهاش فلوس كتير هتبقى الفلوس على القد، وأستحمل إنها تزعل أو تغضب أو تقول كلمتين مش مشكلة، لأن أنا اللي يهممني دلوقتي إيه؟ السيطرة على جزئية الإسراف، مش عليها هي، على الإسراف. مش هيبقى فيه فلوس كفايه. زوج بينقد بمنتهى القسوه، التصرف الغير صحيح ايه اللي ثلاث ارباع الستات بتعمله؟ ان انا اسكت. التصرف الصح ايه؟ بسيب الاوضه. يعني هيبتدي يقول كلام دبش، هسيب الاوضه. ما ينفعش، احنا قلنا بنحب نعلي العقوبات، يعني ما ينفعش ان انا اعمل الحركه دي مره اثنين ومفيش فايده، انا ممكن اسيب البيت. زوجه متحكمه عن طريق انها بتحسس جوزها بالذنب طول الوقت. وانت ما بتعرفش ربنا وما بتديش ربنا فيا ومش عارفه ايه. التصرف اللي غير صحيح ايه؟ اسكت، اسيبها تقول الكلمتين وانا عماله ابلع لجوه. التصرف الصح ايه؟ اواجه. اواجه 1 2 3 4 5، انا مش مذنب، انا مش غلطان، 1 2 3 4 5. هتقول لك ما بتحبنيش، انا مش عارفه ايه، ما فيش مشكله خالص، احنا بنعالج موقف دلوقتي. انت بتبتزيني بشكل معين وعايزه تحسسيني بالذنب، لا بالورق وبالقلم انا مش غلطان. زهود ما بيساعدش في البيت، تصرف الشائع الغير صحيح، اصل ده عيل من عيالي، اعتبريه ابنك الكبير، ما يجراش حاجه، مش مشكله، ما كل الرجاله كده، ده تصرف غير صحيح. الصحيح هسيبه يخدم نفسه بنفسه لحد ما يبتدي يتعاون، وساعتها هنتعاون سوا، انا بعمل حاجه وانت بتعمل حاجه. طيب إساءة استخدام الحدود بقى مش بقى. أمثلتها إيه؟ إن واحدة تفضل تحط في حدود وتشدد في حدود عشان تقرف جوزها عشان يطلقها. إن جوز يستخدم الحدود دي كوسيلة للسيطرة والتحكم، قلتها كذا مرة النهاردة، الحدود مش معناها التحكم، حريتي مش قابلة للمساواة. دي الحدود دي عاملة زي القوانين، بتطبق علينا إحنا الاتنين. أنا ما ينفعش أحط حدود فيها سيطرة أو تحكم أو كتم حرية، لأن ده هينعكس علينا كمان، لأن أنا هنفذ نفس الحدود. الزوجة اللي بتستخدم العواقب والانسحاب العاطفي للابتزاز، يعني هي ما بتعملش ده علشان في مشكلة حصلت وهي بتتباعد عاطفيا لأنها موجوعة، لا هي بتعمل ده ابتزاز، لو يدريها لما تكون عايزة تعمل أو عايزة تطلب حاجة أو عاوزاه يعني يوافق لها على حاجة. أمثلة زي زوج بيبرر نوبات غضبه وإهاناته بإنها حق شرعي، مفيش عندنا حاجة اسمها حق شرعي يبرر غضب أو إهانة أو شتيمة أو ضرر. آخر حاجة بنقولها إن الحدود لم توضع أبداً لإنهاء علاقات، وإنما للحفاظ عليها ولتعميقها ولتحسينها. أشكركم. في حد عنده أسئلة؟ ده بريك ولا احنا خلصنا؟ خلصنا يا بنتي، أنا قايلة من الأول إن أنا محاضرة قصيرة. طيب نهى اتفضلي. ميرسي جدا يا دكتورة هلا على المحاضرة جميلة زي كل مرة. في حضرتك قلتي نقطتين جمال جدا. النقطة الأولانية اللي هي في بداية يعني قبل الجواز، الناس دايما المفروض بتتفق على مثلا القيم بتاعتها والأفكار، وبحيث ان يكون في توافق بينهم، وده جميل. وبعدين في النص الثاني من المحاضرة ناقشنا نقطة I think كانت إعادة التقييم أو حاجة بالشكل ده، ان هو طبيعي جدا مع الوقت احنا بننضج، بنتعرض لتجارب معينة ممكن تغير شوية في فكرنا. دلوقتي المشكلة اللي أنا ساعات بواجهها إن بيبقى فيه جزء كده في النص اللي هو حصل شيفت شوية في الأفكار، فده خلى إن في مثلا اختلاف على حاجات معينة. الاختلاف ده مش حاجة يعني إحنا we didn't grow apart للدرجة اللي هو لا خلاص إحنا كل واحد فينا ليه الفاليوز بتاعته ولازم ناخد يعني طرق مختلفة، لا still يعني العلاقة بينا كويسة وإحنا الاتنين بنأبريشيت الجواز بتاعنا كويس قوي. ولكن بتحط بقى في أحيانا في نقطة اللي هو يعني أنا في حاجات أنا مش هقدر أعملها علشان مثلا الطرف التاني مش حاببها أو مش موافق عليها، وات كومز داون تو إن أنا بسأل نفسي إيه بالنسبة لي أهم؟ هل علاقتي مثلا بيه أهم ولا الحاجة دي أهم؟ وفي الغالب اللي بيكسب إن أنا علاقتي أهم، بس في نفس الوقت يعني هو ده تشويس وأنا بختاره، وأنا ببقى يعني بختاره مش بندم عليه، بس في نفس الوقت بتبقى فيا حتة كده اللي هو طب ما أنا برضو نفسي أعمل ده، يعني مش عارفة أعمله إزاي. طيب خلينا نبقى متفقين على كذا نقطة. أول نقطة أنا قلتها حتى في وسط المحاضرة، إحنا مش جماد، طبيعي إن إحنا طول الوقت بنتغير، أفكارنا بتتطور. هو اللي ممكن يعني نتكلم فيه إنه إيه ده، إزاي ده اللي هي السلوكيات، إن هو يعني ما يعني فكرة إن أنا كنت مؤدب فبقيت قليل الأدب، لا يعني التطور اللي بيحصل نوع من المفاهيم المختلفة، نوع من الـ يعني رؤيتنا للأشياء بتختلف، خبراتنا بتختلف، في تغيير ما بيحصل. مش ممكن واحد تحجبيه مثلا من 10 20 سنة ويبقى زي ما هو بالظبط، زي ما حطيتيه كده على خط إيدك النهارده بالظبط. فدي حاجة من الحاجات أساسيات الجواز، حتة المرونة، حتة إن أنا عارفة ان انا ما اتجوزتش حجر، انا اتجوزت بشر، والبشر ده قابل للتغير. طيب التغير ده ما هو مش شرط، يعني انا انت بتقولي ما انا في الاول انا وافقت على شكل معين، يعني مش شكل، على تركيبه معينه، تركيبه بشريه معينه، التركيبه دي دلوقتي بتتغير، فانا اعمل ايه؟ اهم حاجه عندي ان العلاقه تفضل مريحه. مريحه دي بيبقى فيها اللي هي حساباتها، اللي هو الشخص ده اتغير او انا اتغيرت، انا قادره اكمل في العلاقه دي بشكل مريح ولا لا، حتى لو انا غيرت في حدودي، حتى لو انا تنازلت عن حاجات كانت في الاول لا، او مش، طالما ان احنا ما بنتكلمش في حاجه تمس الاحترام والكرامه، يعني احنا دي اساسياتنا اساسا قبل اي حاجه، الاحترام والكرامه، حريتي، معتقداتي، افكاري، و لكن الحاجات اللي بتجد الجديده دي انا المفروض يكون عندي شيء من المرونه، شيء من فهم ان انا اللي قدامي ده بيتغير، ده انا نفسي بتغير، يعني زي ما هو بيتغير انا بتغير، احنا الاثنين بعد شويه هنبقى ناس تانيين. العلاقه لا زالت مريحه، لا زالت مرضيه، لا زالت بتديلك اللي انت كنت داخله الجواز علشانه ولا لا؟ لانه لو انا فضلت اقول اللي قدامي ما هو اللي قدامك طبيعي ان هو يتغير، ما هو حقه ان هو يتغير، هو فعلا حقه ان هو يتغير، بس العلاقه بقت مرهقه جدا، وبقت بتستنزفني جدا، وبقيت مش حاسه باي راحه فيها ولا باي سعاده فيها من اي نوع، وبطاريتي النفسيه عماله بتتشفط اول باول، وانا بحترق اول باول، لا دي كده اصبحت علاقه غير سويه. يا اما ان احنا نرجع نعيد ترتيب او وضع الحدود بتاعتنا من اول وجديد عشان ارجع احتفظ بحقوقي وحدودي، يا اما لا، مش هينفع ان احنا نكمل بالطريقه دي. لكن يعني زي ما هو من حقه او انا من حق ان احنا بنتغير وبنتطور زي اي بشر عاديين، زي ما لازم تفضل العلاقه بينا مريحه. ممكن افوت في حاجات طالما ان all in all اللي بيجيني في الاخر حاجه كويسه، واقدر يعني اقدر اتمسك بيها اضافه جيده وسعيده في حياتي. طيب لو احنا في مرحلة ان هي انت لسه حاسة ان العلاقة مريحة، يعني مش حاجة مؤذية نفسيا بالصورة اللي حضرتك شرحتيها، ولكن في نفس الوقت اكيد في حاجات، في مثلا نقط مش بنتفق عليها، او يعني we agree to disagree، ساعات مش بقدر اتخطى قوي النقطة دي، اللي هي يعني في حاجات انا ماشي ممكن يعني اللي هي اعديها، بس مش عارفة اشرحها. في حقوق ما بتتمسش، زي ما قلنا من شويه، الاحترام ما بيتمسش، الاخلاص وعدم الخيانه ما بيتمسش، في اساسيات ما بتتمسش، الباقي ده اللي احنا ممكن نتكلم فيه واقول ساعتها القصه مرضيه ولا غير مرضيه. انما ان انا احكم على اللي قدامي انك هتفضل زي ما انت من يوم ما اتجوزتك لحد بعد 20 30 سنه بدون اي تغيير، ده من رابع المستحيلات، مفيش حد ما بيغيرش. طيب خليني هي خلينا انا عايزه ادي كونكريت اكزامبل يعني علشان تبقى الصوره يمكن اوضح شويه. خلينا نقول لو مثلا في زوجين، والزوجين دول قبل الجواز كانوا متفقين مثلا انا مراتي مش هتسافر لوحدها على سبيل المثال. وبعدين هي بعد 10 سنين خلاص الفكر اتغير، وهي شايفه ان مفيش مشكله ان هي تسافر لوحدها. هو ستيل مش موافق، مثلا انا بسافر لوحدي وجوزي جميل وكل حاجه وبيسيبني وبيشجعني، بس انا قلت اكزامبل يعني عشان نشرح عليه. فبتكم داون ان هو طيب انا لو سافرت هو هيتضايق او مش هيبقى مبسوط، او ده هيبقى دنت كده في العلاقه بتاعتنا، وانا مش عايز ده يحصل. فبقول خلاص، هو انا ايه الاهم بالنسبه لي؟ السفريه دي اهم بالنسبه لي ولا هو اهم بالنسبه لي؟ وبحسم الموقف بان لا، هو اهم بالنسبه لي، بس في نفس الوقت يعني في حاجه كده اللي هو يعني حاجه دي يعني لا، انا عايز اسافر، انا نفسي مثلا اسافر، عايز اسافر لوحدي، انا مش شايفه مشكله ان انا اسافر لوحدي، مش عارفه ليه انا هتنازل عن دي، بس في نفس الوقت بتنازل عنها علشان هو اهم بالنسبه لي. خليني اقول لك انه اللي انت قلتي ان احنا اتفقنا من الاول على كذا، ده اتفاق اساسا يودي ده، لانه ده اتفاق معناه انه في تصرف احد الشريكين مرهون بموقف الطرف الاخر، واحنا قلنا ان ده خلاص حدودك معناها ان كل الحاجات دي متاحه ليكي زي ما متاحه ليه قدامك، الا اذا كان ده من ضمن الاتفاق كان ان انت كمان ما انتش هتسافر لوحدك. قصة تانية بقى، هو في جميع الحالات حتى لو اتفقوا على ده، ان انت مش هتسافر لوحدك، ان انت مش هتسافر لوحدك، ده كسر حدود. يعني الاتفاق ده اصلا تم غلط. والطبيعي ان كل طرف قادر ان هو طالما ان هو بيخلش بمسؤولياته، احنا داخلين بيت مش عشان يبقى القعده ان احنا اثنين اصحاب فمفيش بنعمل اللي احنا عايزينه والطرف الثاني ده ملوش وجود، لا احنا اتفقنا على في ان في مسؤوليات، طالما انا ما باخلش بمسؤولياتي فمن ضمن حقوقي ان انا بتصرف وبتحرك براحتي. انا مش داخله الجواز عشان اتسجن، ولا هو داخل الجواز عشان يتسجن، ولا ينفع ان هو يكون له حقوق مش ليه خالص، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. طالما احنا بنتكلم في حقوق وفي حدود ما بنتكلمش حاجه تانية. في الحالات اللي زي دي انت بتقولي احنا اتفقنا من الاول ان هي مش هتسافر لوحدها، وده كسر حدود ده بحد ذاته، اتفقنا ان احنا نكسر الحدود، فانا دلوقتي قررت ان انا عايزه استعيد حدودي. اوكي، بلغيه، بلغيه وشوفي الاتفاق هيجي يبقى ازاي. يعني هو لا انا هفضل كسر حدودك، ولا لا هديلك حقوقك. ما هو ده يعني طالما احنا من الاول ارتضينا كسر حدود، هتبقى في يعني هتبقى في مشقه شويه ان انا اقول ان ده كان كسر حدود، وان انا فهمت ان ده فانا هنا هاخد بس يعني معركه اصعب شويه أصعب شوي. من لو كنت انا ابتديت من الاول الموضوع. نحاول. اسئله تانيه؟ لو مفيش اسئله تانيه احنا ممكن نقفل، ممكن نوقف التسجيل. رانيا، أيوة، يعني ده معناه إن مع الوقت ممكن ناس نسخهم الجديدة ما تبقاش متوافقة مع بعض، ويبقى ده سبب منطقي جدا للانفصال؟ احنا ما بنستسهلش الانفصال يا رانيا على فكره. يعني هي مش يعني فكره انا كنت واخده ده باكج على بعضه وبعدين بقى شكله حاجه تانية فانا هسيبه، احنا ما بنستسهلش ده، احنا بنحاول دايما ان احنا نلاقي فيه. ولكن اذا احنا فعلا ابتدينا بشيء وانتهينا بعكسه 180 درجه، ده يعني مش ده اللي انا عايزه خالص، ولا ده اللي انا عايزاه، ولا ده اللي هو عاوزه، ولا بتاع، ممكن ننفصل. هي مش نهايه العالم ان احنا ننفصل، بس يكون في سبب يعني منطقي وقوي، وانا يعني عملت كل المساعي بتاعتي ان انا احل، وفي النهايه لا الوضع الحالي غير مرضي تماما لانه مختلف 180 درجه عن اللي احنا دخلنا الجواز عليه. اوكي، تمام، شكرا. نتاشا اتفضلي. طيب ده كده معنى كده انه اي، يعني مش بقى اي اتنين، لا ده كل واحد المفروض يبقى عارف الحاجات دي عشان يقدر يعملها اصلا، عشان يقدر ازاي يخش في علاقة، وازاي يعمل حدود، وازاي يحب، وازاي يختار، وازاي وازاي كل ده. ده لازم نبقى مشورة، المشورة اللي حضرتك بتعمليه دوت يبقى بيتعلم في المدارس وفي الجامعات وفي الأماكن الحكومية، الموظفين، ويعني لأنه أنت يعني لما أجي أقول الكلام ده لحد، ولا لما أجي أعمله الناس هتقول أنت اتجننتي ولا إيه الخبر اللي أنت بتقوليه دوت. هم هيقولوا لي كده لانه المجتمع بتاعنا كسر الحدود، واحنا اتفقنا على ان المحاضره اللي احنا الحدود بالنسبه لنا احد المفاهيم الغائبه تماما في المجتمع المصري، مش حتى لا بالنسبه لا، لي. مش الحدود بس، ده كل اللي بتقوليه، ده كل اللي بتقوليه هيقول لك انت مجنون ولا ايه، ايه الجنان اللي انت فيه ده، واحنا في اوروبا هنا ولا؟ فافهم كده انه يعني هيبقى ده محتاج ان الناس تتعلمه من الطفوله اصلا. يعني انا عايز اقول لك انه انا عايز ارجع من الطفوله كمان، يعني اوروبا ما كانتش كده طول عمرها، اوروبا كانت برضو زينا في يومين، هو الفرق بس ان الناس يعني سبقتنا، الناس ابتدت تدور على حقوقها، وابتدت تدور على مكانتها، وابتدت تدور على الاسلوب السليم في الجواز ايه هو، والعلاقه بين الراجل والمراه السليمه ايه، فهم يعني ابتدوا من بدري فوصلوا اللي هم فيه، واحنا ان شاء الله محصلين. وبعدين افتكري الجمله اللي انا طول الوقت بقولها دي رابع محاضره، سواءك النفسي وحلول مشاكلك بتبتدي من جواك مش من عند اللي قدامك خالص. فهو ده اللي انت قلتيه، اعرف نفسي الاول بس افهم انا عايز اعمل ايه ومش عايز اعمل ايه، وموافق على ايه، وايه اللي بيبسطني، وايه اللي بيزعلني، وايه اللي في قدراتي، وايه اللي بره قدراتي. مستحيل هقدر اوصل لان يعني ان انا اتكلم مع اللي قدامي واتفق معاه، مش عارف انا نفسي عايزه ايه. عبد الله اتفضل. كنت سلفي ومتشدد وخلاص، ربنا تاب عليا وبقيت احضر حفلات وباخد الناس بالاحضانه والقبلات، وهي بدات تغيير لسه سلفيه زي ما هي. الوضع ايه؟ الوضع بالنسبه لها هي ايه؟ بص، هي دي مش مشكلتك لوحدك الحقيقه، دي مشكله ناس كتير في النقطه دي تحديدا. والله لو احنا انا عشان كده بسيرها، انا عمري ما كنت سلفي وعمري ما كنت حاجات من دي، عشان كده بس انا شفتها كتير. النقطة الأساسية، احنا موافقين على فكرة الحدود ولا لا؟ لأنه أنا قايلة في أول سلايد قلتها إنه حقوقي وحدودي جوه الجواز بتشتمل على معتقداتي، فمفيش مشكلة إن أنت يبقى معتقدك كده وأنا معتقدي كده، نقدر نعيش مع بعض لو إحنا متفقين إن كل واحد ليه معتقداته ومن حقه إنه يكون ليه معتقداته. يعني إذا كان الدين نفسه ما حرمش جواز مختلف الأديان، فإحنا بنتكلم في إيه؟ مهم إن إحنا نكون متفقين على فكرة الحدود، على فكرة إن أنا يعني حريتي وأفكاري ومعتقداتي ومشاعري وخططي المستقبلية وكل الحاجات دي دي حقوقي. ساعتها حتى لو واحد اختلف عن التاني في درجة التشدد أو التخفف، دي مش نهاية العالم، لأن إحنا متفقين من الأول إن دي جوه الحدود بتاعتي وجوه الحقوق بتاعتي، مش هتفرق بعد كده مين بيعمل. إنما بقى لو أنا من الأول مش موافق على فكرة إن ده حق من حقوقي، انه لا هو انت متخيله ان انت تقدري تعملي اللي انت عايزاه، ده انا هتسال عنك. احنا عندنا في الحدود مفيش حاجه اسمها حد بيتسال عن حد خالص، الفكره دي مش موجوده. واحنا بنتكلم في الحدود محدش مسؤول عن حد، كل واحد مسؤول عن مسؤولياته وليس مسؤولا عن الطرف الاخر. فحته معتقداتي شكلها ايه وبعمل ايه وانا تشددت زياده او تخففت زياده، ده داخل في معتقداتي اللي المفروض الطرف الثاني بيسيب لي الحريه فيها. امتى مش هنقدر نعمل ده؟ لو التغيير اللي هو بيعمله بيجي على حقوقي انا وحدودي، يعني بيكسر في حقوقي وفي حدودي، بياخد مني بياخد من حقوقي، ساعتها هيبقى لنا وقت، لكن غير كده لا، هو حر يعتنق اللي يعتنق. طيب في اي اسئله تانية؟ تفتكري بعد اللي قلتيه دوت احنا ممكن نعرف نعمل حدود؟ والله اللي عايز يعمل هيعمل، ولا هنعك الدنيا ونلخبط الدنيا؟ ممكن تلجأي لحد متخصص يساعدك، دي مش مشكلة. ما احنا بنلجأ اهو. بالك ان دي حاجة يعني التفصيل بقى بتاع كل واحد ده بيبقى على حدة، يعني مش بنقول حاجات عامة قوي. طيب جمال، اعتقد ان احنا ممكن نوقف التسجيل دلوقتي.